الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي رحمه الله في كتابه الماتع إيضاح القواعد الفقهية، قال رحمه الله: وأما حكمها أي النية فهو الوجوب غالبا، فالنية حكمها في الغالب أنها واجبة، ودليل وجوب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال صحيحة لا كاملة، فليس المعنى الكمال وإنما المعنى الصحة، إنما الأعمال صحيحة بالنيات. ويؤخذ من هذا الحديث الوجوب من أمرين أو من وجهين. الوجه الأول أن الشخص لا يخرج من عهدة الفعل الواجب عليه إلا بالإتيان بنيته، لأنه لا يصح شرعا إلا بالنية، فكان الإتيان بها واجبا، لأنها إما شرط شرعي إذا قلنا هي شرط، وإما ركن إذا قلنا هي جزء من العبادة، على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في النية هل هي شرط أم ركن. الوجه الثاني من أوجه الوجوب من الحديث أن العبادة بدون النية تكون فاسدة، ومعلوم أن التلبس بالعبادة الفاسدة لا يجوز ولو كانت هذه العبادة تطوعا، فعرفنا أنه لا بد أن ينوي لكي يصحح عمله على الوجه الثاني ولكي يخرج من عهدة الطلب على الوجه الأول. حكمها الوجوب فهو الوجوب غالبا، فغالب ما تجب غالب ما توجد فيه النية هو على سبيل الوجوب. وقوله غالبا منصوب على نزل خافض كما يقولون، أصله حكمها فهو الوجوب، أما حكمها فهو الوجوب في الغالب، لكن انتزع بعد نصب انتصب بعد نزع الخافض حرف الجر. وقوله غالبا خرج به مسائل، فإن النية فيه واجب مستحب غير واجب، هذا من غير الغالب، من ذلك غسل الميت نيته مستحبة وليست بواجبة بخلاف توضئته، فإن النية فيه واجبة وهو سنة، ولهذا يلغز به ويقال لنا واجب نيته مستحبة ولنا مستحب نيته واجبة. غسل الميت واجب ونيته مستحبة، وتوضيئته سنة ونيته واجبة. ومن مواضع الاستحباب في النية مما خرج عن الغالب أو من غير الغالب نية السواك، يستحب أن ينوي الذي يستاك، كما نقله الأذرعي رحمه الله تعالى عن صاحب الذخائر، يستحب أن ينوي به لطهر فمه لقراءة القرآن مثلا، أو لأجل دخول البيت، أو عند الاستيقاظ من النوم. أما في الوضوء فهل تستحب النية للسواك أم لا؟ ينبني على الخلاف، هل السواك من السنن الداخلية في الوضوء فتشمله نية الوضوء، أم هو من السنن الخارجية فيستحب له أن ينويه؟ فالحاصل أن نية، أن حكم النية هو الوجوب في الغالب ومن غير الغالب هاتان المسألتان. وأما محلها أي النية ففي القلب في كل موضع، النية محلها القلب في كل موضع، وأجمع العلماء على أن النية محلها القلب، وذلك لأن النية هي القصد كما سبق، قصد الشيء مترا بفعله، والقصد لا يكون إلا بالقلب، فلو تلفظ بلسانه وقلبه غافل فلا يعتبر بهذا، ولو تلفظ بلسانه ونوى بقلبه شيئا آخر فإن هذا لا يضر، العبرة بما في القلب. وذكر النووي وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في التوشيح لطيفة هنا، وقد مرت الإشارة إليها في أول الدروس، وهي توحيد النية في معظم الروايات، إنما الأعمال بالنية أكثر الروايات بالإفراد، فمن غير الأكثر هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات، فأكثرها ومعظم الروايات جاء بالإفراد إنما الأعمال بالنية. قيل وجه مجيئها بالإفراد هو أن النية محلها القلب، والقلب متحد وواحد، فناسب إفراده، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر، والظواهر كثيرة، منها أعمال متعلقة باليدين بالرجلين، أعمال متعلقة باللسان، أعمال متعلقة بالعينين بالأذنين، فلما تعددت بتعدد جوارحها جمعت إنما الأعمال. والنية لما كان محلها القلب أفردت إنما الأعمال بالنية. هذا طبعا حكمة التمست، وإلا في الأصل أن النية مصدر والأصل أن المصدر لا يجمع إلا باعتبار أنواعه، يوحد إلا باعتبار أنواعه. وقد نبه على ذلك البكري رحمه الله تعالى في دليل الفالحين. ويتحصل من ذلك أي من أن محلها القلب أصلان: الأصل الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لا يكفي أن يتلفظ بلسانه دون قلبه، القلب هو العمدة، لا بد أن ينوي بقلبه، فإن تلفظ بلسانه ولم يبصر بقلبه فلا اعتبار بهذا لأن محلها القلب، إلا في مسائل ضعيفة يكتفى فيها بالتلفظ باللسان وإن لم ينوي بقلبه لكن على ضعف. وقد نظم هذه المسائل العلامة محمد بن كثير رحمه الله تعالى، منها الزكاة، فقد حكى النووي رحمه الله تعالى عن الخرسانيين قولهم إن الزكاة تجزي باللفظ من غير قصد من القلب، لكنه ضعيف ضعفه النووي رحمه الله. ومنها التلبية يكتفى فيها باللسان دون القلب. ومنها صرف ما أطلقه المحرم حين أحرم، إذا أحرم لبيكا نسكا المعتمد أنه يعين ويصرفه بالنية، إن شاء جعله إفرادا حجا، وإن شاء جعله قرانا أو تمتعا أو عمرة مستقلة بحسب ما يعينه. في قول يصح صرفه باللفظ وإن لم يصرفه بلسان بقلبه، لكن هذا ضعيف. وجمع هذه المسائل بابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: ونية باللفظ قالوا يكتفى بها عن القلب على ما ضعف، تزكية تلبية وصرف ما أطلقه المحرم حين أحرم، والصحيح أنه لابد فيها من القلب. الثاني مما تحصل من أن محلها القلب، الأصل الثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، لا يشترط أن يتلفظ بقلبه، أن يتلفظ بلسانه مع نيته بقلبه وقصده بقلبه، لا يشترط ذلك، لكنه يستحب، فالتلفظ لا يشترط قطعا كما قاله في الروضة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله أبو عبد الله الزبيري قال باشتراط التلفظ، وقد غلطوه كما غلطه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه، وغلطه النووي، وغلطه الإمام الرافي رحمه الله في الشرح الكبير، وهو أخذ وجوب التلفظ من قول الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: ولا يلزمه إلا إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق. فأخذ من قول الشافعي وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق، أخذ منه اشتراط التلفظ باللسان، لكنه قول ضعيف. والجمهور قالوا لم يرد الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذه اللفظة اعتبار التلفظ بالنية، وإنما أراد التكبير، فالصلاة لا تنعقل إلا بالتكبير، لا تنعقل بالنية مجردة عن التكبير، بخلاف الحج يصير محرما بقصده وإن لم يتلفظ بالتلبية. الشافعي قصد هذا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. فلا يشترط مع القلب التلفظ، لكن استحب، وعللوه بأن يساعد اللسان القلب، ولأن هذا أبعد عن الوسواس، وخروج من خلاف من أوجب ذلك كما رأينا قبل قليل أوجبه أبو عبد الله الزبيري، وإن كان هذا شاذا لكن استحب الخروج من خلافه كما قال ابن حجر رحمه الله في التحفة. وقد جاء نص عن الشافعي رضي الله تعالى عنه باستحباب التلفظ، وهو ما رواه أبو بكر ابن المقري رحمه الله تعالى في معجمه، قال أخبرنا ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا الربيع قال الربيع كان الشافعي إذا أراد للخلف الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله عز وجل الله أكبر. فأخذوا من هذا استحباب التلفظ من نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والغريب أن هذا النص لم يذكره كل من صنف الفقه، أو غالب من صنف الفقه لم يذكر هذا النص في استحباب النية عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإنما على الاستحباب ما ذكر ليساعد اللسان القلب، ولأنه أبعد عن الوسواس وخروج من خلاف من أوجبه، وإن كان إجابه شاذا. قال فمن فروع الأول وهو أنه لا يكتفى بالتلفظ، لا يكتفى لو لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب مع غفلة القلب، أنه لو اختلف اللسان والقلب في العبرة بما في القلب، لو اختلف اللسان والقلب بأنه بقلبه صلاة الظهر مثلا وتلفظ بلسانه أنه يصلي صلاة العصر، فالاعتبار بما في القلب فهي صلاة الظهر، ولا يؤثر تلفظه بصلاة غير التي نواها بقلبه. ومنها أو قال فلو نوى تفريعا على هذا، لو اختلف اللسان والقلب عبرة ما في القلب، فلو نوى بقلبه الظهر أو بلسانه العصر ونيته بلسانه، إما تكون سبق لسان سبقت لسانه إلى العصر مثلا سبق لسانه، كذلك لو تعمد ذكر العصر لكنه بعد ذلك أعرض عنه وقصد بقلبه ما نواه من قبل وهو أو تلفظ بلسانه متعمدا أنه يصلي صلاة العصر ثم أعرض عن هذا وقصد بقلبه صلاة الظهر عند تكبيرة الإحرام، لأن زمان النية أول العبادة، أول العبادة وأول خوف الصلاة هو التكبير، فما ذكره من قبل اعتبار به. حتى لو نوى بقلبه قبل أنه يصلي العصر ثم عند التكبير نوى الظهر فالاعتبار بما هو كائن عند التحرم. مما يخرج كذلك على هذه قال أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة، نوى بقلبه الحج وبلسانه العمرة فالاعتبار بما في القلب فهو حاج، أو عكسه نوى بقلبه أو عكسه نوى بقلبه العمرة وبلسانه الحج فالاعتبار بما في قلبه وهو عمرة صح له ما في القلب بلا خلاف في المذهب. من ذلك أيضا لو نوى بلسانه التبرد في الوضوء ونوى بقلبه رفع الحدث فإن حدثه يرتفع، أو العكس نوى بقلبه التبرد وبلسانه الوضوء فإن حدثه لا يرتفع اعتبارا بما في قلبه بلا خلاف. أيضا مما ينبني على هذه كما ذكره أبو سدان رحمه الله تعالى في فتاويه، لو استؤجر للحج عن غيره فقال عند الإحرام نويت الحج وأحرمت به عن فلان، فإن كان هذا موافقا للسانه يعني ما في قلبه أنه نوى الحج به عن فلان وافق ما في قلبه ما في لسانه وقع لهذا الغير، وإن اختلف ما في قلبه عما في لسانه بأن نوى بلسانه الحج عن الغير وأحرم به عنه ولكنه نوى بقلبه الحج عن نفسه فإنه لا يقع عن الغير لأن العبرة بما في القلب والعكس كذلك. فالحاصل أنه إذا اختلف اللسان والقلب فالاعتبار بما في القلب، ومنها أنه إذا سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقل ولا تتعلق به كفارة، مما ينبني على أنه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة ما في القلب، لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كأن كان في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صيغة كلام كأن قال لا والله بلا والله أو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فالاعتبار ما في قلبه فلا تنعقل يمينه لأنه لم ينوي بقلبه وهي لغو يمين، ولا يقصر بذلك تحقيق اليمين. الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولا تتعلق به كفارة، لأن الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذه الآية الكريمة رتب وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه يمين غير منعقدة لأنه لم يقصدها ولم يعقدها بقلبه فلا تتعلق بها كفارة. طيب إذا قال إذا حلف على شيء فقال سبق لساني إلى أردت شيء لك سبق لساني إلى هذا أو قلته عجلة فهل يصدق أم لا؟ فإذا كان هناك إذا كان لا توجد هناك قرينة فيصدق على قصده اليمين التي حلف عليها، يعني قال لم أقصد هذا أو قصدت ذاك، لكن إن كان هناك قرينة تدل على قصده اليمين فإنه لا يصدق في الظاهر لكن فيما بينه وبين الله جل وعلا يدين. هذا إذا كان يمين لا تتعلق بحق الغير، فإن تعلقت اليمين بحق الغير وهناك قرينة على قصده اليمين فإنه لا يصدق في الظاهر في الطلاق والعتق والإيلاء لأنه تعلق بحق الغير. فالحاصل أنه إذا قال سبق لساني إلى كذا أو قلته على سبيل العجلة فإن لم تكن هناك قرينة على قصده اليمين فيصدق، وإن كان هناك قرينة تدل على أنه قصد اليمين فلا يصدق في الظاهر لقيام القرينة التي تخالف ما قاله، أما إن تعلق بحق الغير فلا يصدق في الظاهر. في الطلاق والعتق والإلاء لتعلقه بحق الغير. قال يرحمه الله تعالى: ومن فروع الثاني هو الأصل الثاني أنه يشترط مع القلب التلفظ باللسان. له فروع تترتب عليه. مسائل العبادات كلها فإنها من القسم الثاني. مسائل العبادات كلها، فإذا نوى صلاة مثلا لا يشترط أن يتلفظ بلسانه، يكفيه تلفظ بالنية، يكفيه النية بالقلب والقصد بالقلب. أراد الوضوء فنوى بقلبه، لا يشترط التلفظ باللسان. أراد الصوم يكفيه النية بقلبه ولا يشترط التلفظ باللسان. وكذلك الحج والزكاة، مسائل العبادات كلها من هذا القبيل. ومنها أي مما يترتب على هذا وهو أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية. أحيا أرضا ونوى أن يجعلها مسجدا بمجرد النية تصير مسجدا، ولا يحتاج معها إلى تلفظ، يعني تلفظ بأنه جعل هذه مسجدا. وخرج بقوله أحيا أرضا ما لو بنى بناء على هيئة مسجد أو مقبرة وأذن في إقامة الصلوات أو الدفن فيه فإنه لا يكون مسجدا ولا مقبرة، لا تكون وقفا ولا تخرج بذلك عن ملكه، لأنه هو يملكها لكن بنى فيها بناء وجعله على هيئة مسجد مقبرة، بخلاف هذه التي لا تحتاج إلى نية. أحيا أرضا فهو تملكها الآن، وقارن التملك النية فإنها تصير مسجد بمجرد النية. وهذا مستثنى من قولهم لا يصح الوقف إلا باللفظ، استثنوا منه هذه المسألة، صار وقفا وإن لم يتلفظ به. وإنما لم يحتج هذا إلى اللفظ كباقي أنواع الأوقاف، لأن الفعل مع النية مغنيان عن القول. وعلله السبكي رحمه الله بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان ملكه عنه وصار البناء حكم المسجد تبعا. هذا يبين الفرق بين ما سبق، لو بنى مسجد بناء على هيئة مسجد بناء فإنه لا يكون مسجدا بمجرد النية. أما هنا لو أحيا أرضا ميتة ونوى عند الإحياء أن تكون مسجدا فإنها تصير مسجدا، لأنه لم يدخل في ملكه حين إحيائه، لأن النية قارنت الإحياء، بخلاف ذاك الذي كان ملكا له لا يخرج عن ملكه بمجرد النية، فلا بد من لفظ يخرجه عن ملكه. وأجروا ذلك في المدارس والأربطة كما قال الإسنوي، قياس ذلك إجراءه في غير المسجد. ومنها من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية فإنه لا يحنث. من مسائل أنه لا يشترط مع القلب التلفظ بل يكتفى بالنية، هذا في الاستثناء. حلف شخص كان قال والله لا أسلم على زيد من الناس، فأتى على قوم فيهم زيد فسلم قال السلام عليكم وكان فيهم زيد، فإن لم ينوه بلسانه ولا بقلبه فإن عليه كفارة، لأنه يصدق عليه أنه سلم على زيد لأنه من جملة القوم. وإن استثناه بلسانه كان قال السلام عليكم إلا زيدا فواضح أنه لا يحنث. وإن استثناه بقلبه ولم يتلفظ قال السلام عليكم ونوى أنه يسلم على القوم باستثناء زيد فلا يحنث، فهنا اكتفي بنية القلب ولا يشترط أن يقول إلا زيدا التلفظ على الصحيح. حتى لو كان في الصلاة كما قالوا، لو كان يصلي إماما فسلم السلام عليكم ونوصل الخروج من الصلاة والسلام على المؤمنين وكان على يمينه وعلى يساره زيد واستثناه فإنه لا يحنث، وذلك لأن النية تخصص اللفظ العام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط إذا كان فيهم فسلم على قوم هو فيهم، يشترط فيه أن يكون بحيث يسمعه زيد بالقوة أو يسمعه بالفعل. فإن قيل أو نعم لو قال والله لا أدخل على زيد، والله لا أدخل على زيد، فدخل على قوم فيهم زيد غير السلام وهو عالم بأن زيد موجود فيهم، فإنه يحنث حتى لو استثناه بلفظه، أو قال كأن قال أدخل عليكم إلا زيدا أو استثناه بنيته، لأن النية هنا واللفظ لا يصحان للاستثناء، لأن الدخول موجود، الدخول موجود وأن استثناه، فاستثناه يكذب دخوله لأن الدخول محكوم على الكل. بخلاف السلام القول يختلف، السلام يتبعض، أما القول أما الدخول الذي هو فعل لا يتبعض، كما ذكره الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح المنهج، هذا محترز قوله من حلف لا يسلم على زيد، فإن حلف لا يدخل عليه، فيختلف الحكم. قاس الرافعي رحمه الله تعالى على هذه المسألة وهي مسألة من حلف لا يسلم على زيد مسألة طلاق الواعظ، كما ذكر الغزالي رحمه الله تعالى، هو أن بعض الواعظين أو بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، وقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكان في ضمن الحاضرين زوجته وهو لا يعلم أنها موجودة، فهل تطلب أم لا؟ فاختار إمام الحرمين رحمه الله تعالى أنها تطلب لأنها من جملة الحاضرين، وهذا له التفات إلى مسألة أصولية وهو أن اللفظ المختص بالمذكر جمع مذكر سالم أو كان ضميرا، هل يدخل فيه المؤنث أم لا؟ فيه خلاف، والأصح أنه لا يدخل فيه المؤنث. فرأى إمام الحرمين رحمه الله تعالى أنها تطلب، قال طلقتكم ثلاثا، واختار أو قال تلميذه الغزالي في القلب منه وقفة أي الحكم بالتطليق، وقال الرافعي رحمه الله ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق، لأن قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية، فأشبه مسألة من حلف لا يسلم على زيد وكان فيه مستثناه بالنية فإنه لا يحنث. قال يرحمه الله تعالى وخرج عن هذا الأصل صور، وهو أصل أن النية تكون بالقلب لا باللسان، وأنه إذا نوى بقلبه لا يشترط التلفظ، خرج عن هذا الأصل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوي مع نيته بالقلب، ينوي بقلبه وتلفظ. أما التي مضت معنا المسائل الضعيفة يكتفى فيها باللفظ ولا يشترط أن يتلفظ، لكنها مسألة ضعيفة. أما هذه يشترط مع القلب التلفظ، خرجت عن هذا الأصل وهو أصل أنه لا يشترط مع القلب التلفظ إلا في هذه المسائل، منها الطلاق، وخرج عن هذا الأصل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوي منها الطلاق، فلو نوى أصل الطلاق أو عددا منه ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع. نوى أصل الطلاق بأن نوى أنه طلق زوجته بقلبه ولم يتلفظ، نوى بقلبه أن زوجته مطلقة، فإن الطلاق لا يقع بالنية، وحكي على ذلك الإجماع، وهذا نافع للمسوسين، نافع للمسوسين. أو نوى عددا منه، نوى عددا منه بأن نوى أنه طلق زوجته اثنتين أو نوى أنه طلق زوجته ثلاثا، هذا طبعا إذا لم تلفظ بأصل الطلاق، نوى عددا، إما أن ينوي أصل الطلاق أو ينوي عدد الطلاق فإنه لا يقع. قلنا في هذا الأخيرة إذا نوى عددا لا يقع الطلاق، لا أصل الطلاق ولا العدد، محله إذا لم يتلفظ بأصله، فإن تلفظ بأصله سواء كان الذي تلفظ به صريح أو صريح أو كناية، ونوى عددا فإنه يقع ما نواه وإن لم يتلفظ بالعدد، كأن قال مثلا أنت طالق ونوى ثلاثا فإن الثلاث تقع عليه، أنت طالق ونوى اثنتين فإن اثنتين تقع عليه، تلفظ بالأصل لكنه نوى العدد فيصح. ولو كان في غير موطوءة، الموطوءة غير الموطوءة غير المدخول بها تبين بواحدة، فلو تزوج عقل على امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها أنت طالق ونوى ثلاثا فإن الثلاث تلحقها، تكون باين بيننا كبرى لا بيننا صغرى، وإنما صحت النية هنا مع تلفظ بالأصل لأن اللفظ يحتمله بدليل تفسيره به، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق اثنتين، أنت طالق واحدة، فلما قبل التفسير به كان كناية، فيقع إذا نواه، إذا نوى العدد بعد أن تلفظ بأصله. ودل على هذا الحكم حديث ركانة لما طلق امرأته البتة ثم قال ما أردت إلا واحد يا رسول الله، حلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ورده إليه. دل هذا الحديث على أنه لو أراد أكثر من واحد فإنه يقع، وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. وهنا مشكل على هذه في الاعتكاف كما استشكله جماعة. الطلاق يصح إذا نوى أصل الطلاق، يصح تفسيره بالعدد، يصح نية العدد، أنت طالق نوى عددا فيصح، بخلاف الاعتكاف. قال نويت الاعتكاف، نوى الاعتكاف أصل الاعتكاف، وفسر تلفظ بأصل الاعتكاف نويت الاعتكاف، ونوى أو تلفظ بالاعتكاف ونوى عددا من الأيام، فإنه لا تلزم هذه الأيام التي نواها حتى يتلفظ بها، نذرت أن أعتكف 7 أيام. فما الفرق بينهم؟ الفرق كما قال الزركشي كأن الفرق بينهما أن الطلاق تدخله الكناية بخلاف الاعتكاف أنه لا تدخله الكناية. وفي التحفة نظر في هذا الفرق وقال إن الذي يتجه في الفرق هو أن التعدد في الأيام خارج من حقيقة الاعتكاف الشرعية. حقيقة الاعتكاف الشرعية لا تجتمع الأيام لأنها مطلق اللبث، لأن الشارع لم يربطها بعدد معين، بخلاف التعدد في الطلاق فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية. فكأن المنوي هنا داخل، فكان المنوي هنا داخل في حقيقة الطلاق، خارج عن حقيقة الاعتكاف. فالحاصل أنه إذا نوى أصل الطلاق ولم يتلفظ لا يقع، أو نوى عددا ولم يتلفظ بأصله لم يقع، فإن تلفظ بأصله فقد عرفنا أنه يحصل له ما نواه من العدد. وقوله لم يتلفظ بأن لم يتلفظ أصلا، أو تلفظ أتى بلفظة بحيث انتهت في خفائها إلى أنه لا يسمع نفسه، بصوت ضعيف جدا لا يسمع نفسه، فالاعتبار بهذا كأنه لم يتلفظ به، فلا وقوع للطلاق في هاتين الصورتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به، كما قال قتادة رحمه الله تعالى إذا طلق في نفسه فليس بشيء. فلا بد إذن في وقوع الطلاق أن يتلفظ بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع، وليس هناك عارض من صوت أو ضجيج. ومنها النذر مما خرج عن هذا الأصل، النذر. فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد، نوى بقلبه أنه ينذر لله جل وعلا ذبح شاه، أو نذر بقلبه أنه يصوم لله جل وعلا ولم يتلفظ بهذا، فلا ينعقد نذره، لأن من أركان النذر كما هو معروف في محله الصيغة، وهنا غير موجودة، فلا ينعقد بالنية كسائر العقود، لا ينعقد بمجرد النية كالبيع والإجارة وغيرها من العقود. ومنها أن يشتري شاة بنية الضحية أو الإهداء الحرم، فلا تكون ضحية، فلا تصير ضحية ولا هديا على الصحيح حتى يتلفظ بذلك. اشترى شاة ونوى عند شرائها أنها أضحية، فلا تكون أضحية حتى يتلفظ بذلك. أو اشترى شاة ونوى أنها تكون هديا للحرم، فلا تكون هديا حتى يتلفظ بذلك على المذهب الصحيح. والإهداء في الحرم، الإهداء للحرم في الأصل كل ما يهدى للحرم من حيوان أو غيره، لكن المراد به هنا الذي يجزي، المراد به هنا ما يجزي أضحية من بهيمة عام من الإبل والبقر والغنم خاصة، فلا يصير أضحية ولا هديا بمجرد النية ولا بمجرد الشراء، كما ذكره الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح الروض. فلا يلزمه ذبحه كما قاله النووي رحمه الله تعالى في المجموع. ومنها إذا باع سلعة بألف وفي البلد نقول لا غالبا، فقبل ونويا نوعا لم يصح في الأصح حتى يبيناه باللفظ. هذه أيضا من المسائل التي خرجت عن هذا الأصل، وهو أنه لا يشترط فيها التلفظ، أن الأصل هو أنه لا يشترط مع النية التلفظ باللسان. خرجت مسائل من ضمن هذه المسائل هذه التي خرجت، نؤخرها إن شاء الله تعالى مع باقي المسائل. مسألة لو قال أنت طالب وقال أردت إن شاء الله مسألة من همه بقول معصية لم تلفظ به. إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.